واختصارا لدليل، وسبق أمثلة ذلك. ويشرب هذا يتعدى إلى مفعول واحد في كلا النوعين، يجوز حتى في يشرب زيد لبنا يصح أن تقول يشرب زيد وتسكت. لماذا؟ لأن لبنا هذا مفعول به، والأصل في المفعول به أنه يجوز حتفه إذا أمثل الاستغناء عنه، أما ما لا يمكن الاستغناء عنه فلا يجوز حتفه. أشار بعد ذلك النظم إلى أو بالاستدراك، لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. هذا عنوان أو يكاد يكون عنوان جديد، وهو الكلام في الفعل المتعدي إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. وسبق أن بيان الاستدراك، وأن الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، تعقيب الكلام لرفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. لكن إذا ما هو المستدرك منه؟ ولا يحتاج إلى استنباط. أحسن ما يقال ما ذكره بحرة في شرح على الملحة، أن مثل سقع ويشرب هذا يلزم منه بيان أحكامها، وهي أنه يجوز حتف مفعوليها اختصارا واختصارا لما أراد أن ينتقل إلى المتعدي إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وأنه لا يجوز حذف المبتدأ والخبر معا أو أحدهما اختصارا، ويجوز اختصارا استدرك. فقال لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين، وهذان المفعولات لا يجوز حذفهما اختصارا ولا حذف أحدهما اختصارا، كما جاز في مفعولي سقى ومفعول يشرب. وبعضهم يرى أن الاستدراك هنا أنه قد يوهم قوله وكل فعل متعد ينصب مفعوله، أن المفعول أن الفعل المتعدي ينصب مفعولا واحدا ولا يتعدى إلى اثنين، ولكن هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه كما سبق أن أحكام النحاة وغيره من أصحاب المتون تقيد وتفصل بالأمثلة. فلما قال ينصب مفعوله مثل سقع، إذن ينصب مفعوله هنا لا يختص بالمفعول الواحد، لأن مفعول هذا نكرة وأضيف إلى معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة كتبت التعريف والشمول، وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله لا تحصوها، إذن مفعوله لا يختص بواحد. الدليل على هذا أنه قال مثل سقع، إذن لم يقصد الناظم بهذا البيت أن الفعل المتعدي يتعدى إلى واحد فحسب، وإنما كما أنه يتعدى إلى واحد كما في قوله يشرب كذلك يتعدى إلى اثنين. الحاصل أن ما ذكره بحر كل استدراك أولى مما ذكره غيره. باب ظن أخواتها، هذا كما سبق أنه أحد الأبواب، أبواب النواصي ما يسمى به النواصي، وهذه ثلاثة أبواب متتالية يتلو بعضها بعضا. أولا يبوب النحال كان وأخواتها، ثم إن وأخواتها، ويفلتون بباب ظن وأخواتها. ولكن المناسبة هنا لما ذكر المفعول به وذكر الفعل المتعدي ناسب أن يقدم باب ظن وأخواتها على كان وإن وأخواتها. ظن وأخواتها هذه كلها أفعال، كلها أفعال، ولكن الذي يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر لا يختص بالفعل فحسب، بل كل فعل سمع تعديه إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يعمل اسمه سواء كان مصدرا أو مشتقا منه بشرطه. فالمصدر أو المصادر من هذه الأفعال إن سمع لها مصدر الأصل أنها تعمل كما يعمل الفعل الماضي، يعني ظن زيد عمرا قائما أو ظننت زيدا قائما، ظن هذا يعمل تعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هل الحكم خاص به الفعل؟ نقول لا، كل اسم مشتق من مصدر ظن أو المصدر نفسه بشرطه، يعني إذا تحققت فيه وتوفر شروط العمل يعمل عمل ظن. يقول أنا ظان زيدا قائما، وهذا ظان اسم أو فعل؟ اسم. عجبت من ظنك زيدا قائما، ظنك هذا مصدر.

الجنة العصر فيها أنها للظن رجحان ظننت زيدا قائما، وقد تأتي بمعنى اليقين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، إني ظننت أني ملاق حسابية وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظننت زيدا، اتهمت زيدا، ظن قد تأتي بمعنى اتهم لعلم عرفان وظن تهم، ظننت زيدا وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم هو يعني والضمير مستتر. إذا ظن الأصل فيها أنها تدل على الرجحان، وقد تستعمل بمعنى علم اليقينية، وقد تستعمل بمعنى اتهم. إن كانت بمعنى اليقين أو الظن فهي تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وإن كانت بمعنى اتهم فهي متعدية لفعل واحد، لفعل واحد. خال ماضي يخال، خال ماضي يخال، يخال به راعي الحمولة طائرة. مثل هنا الناظم تقول قد خلت الهلال لائحة، خالت إلا بمعنى ظن يعني ظننت الهلال لائحة يعني مضيئا، ويحتمل ماذا غير ذلك، قد يكون أخطأ في الحكم. قد خلت الهلال لائحة، إذن الأصل في خال أنها للظن، أنها للظن، وقد تأتي باليقين دعاني الغوان عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أودن. خلتني ليسمن أيقنت أن لي اسمه، أن لي اسمه، هذا أصل خلتني ليسمن. هل الإنسان يظن أن له اسما أم يوقن بذلك؟ يوقن بذلك. هل أحد يشك في اسمه يقول يحتمل ولا يحتمل؟ لا، هو على يقين. دعاني الغوان عمهن وخلتني ليسمن، خلتني هل هذه هي المفعول الأول، وليسمن اسم هذا مبتدا مؤخر، ولي هذا خبر مقدم، والجملة بالمبتدا وخبره في محل نصب مفعول ثاني. قلت خال ماضي يقال احترازا من خال التي مضارعها يقول. خال قد تأتي بمعنى ساسة، خال زيد من المال، وتأتي بمعنى رعى، خال زيد على أهله، وتأتي بمعنى تكبر. هذه تتعدى إلى مفعول لا تتعدى أصلا، هذه لا تتعدى، ويكون مضارعها يقول لا يقال، يكون مضارعها يقول لا يقال. الثالث حسب، حسب بكسر السين، ويجوز في مضارعها الوجهان الفتح والكسر، الفتح قياسا والكسر شذوذا. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، هذا الأصل. فعل يأتي مضارعه على يفعل، وافتح موضع الكسر الذي هو العين في المبني يعني في المضارع المبني من مصدر فعل. وجهان فيه من أحسن، مع وغرت وحرت، مع وغرت وحرت، مع وجهان فيه من أحسن. هذا الشاهد احسب، يقال حسب يحسب وحسب يحسب، لا تحسبوه شرا، لا تحسبوه شرا، قرئ بالوجهين. هذه تتعدى الى مفعولين، والاصل فيها انها داله على الرجحان، الاصل في استعمالها انها تدل على الرجحان يعني اخت ظننا. لا تحسبوه شرا لكم، هذا يدل على اليقين، على الظن الرجحان. الف لام ميم، حسب الناس يعني ايظن الناس ان يتركوا، قد تخرج عن الظن الى اليقين، يعني قد تستعمل في الدلاله على اليقين. حسبت التقى والجود خير تجاره وضاح الادام المرء واصبح ثاقلا، حسبت التقى والجود خير تجارتي، ايقنت التقى والجود خير تجارتي. الجود هذا التقى مفعول الاول، والجود هذا معطوف عليه، خير تجارته هذا هو المفعول الثاني. اذا قد تكون حسب بمعنى علم تدل على اليقين. زعم

وهي جامدة لا تتغير عن هذا التركيب. فقلت أبا مالك، فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك. هبني هل هذه مفعول أول، امرأ مفعول ثاني، وقليل أن يليها أن المؤكد الغالب فيها، بل بعضهم عده لحن أن هب لا تتعدى إلا إلى مفعولين مفردين، أما دخولها على أن المؤكدة خفيفة أو ثقيلة فعندهم هذا الشاهد. إذن هذه أفعال اليقين وأفعال الرجحان 7 و8، هذه الجملة إذا أردنا أن نقسمها من جهة التصريف وعدمه نقول تعلم وهب غير متصرف ملازمة لفعل الأمر، لا يتبع المضارع ولا الأمر ولا الماضي إلى آخره، وما عداها فهي متصرفة سواء كانت متصرفة تصرفا تاما أم ناقصا. أفعال التحويل 7، صير فقل صيرت الطينة خزفا، صيرت الطينة خزفا، صيرت فعل فاعل والطين هذا مفعول أول وخزف هذا مفعول ثاني. جعل هذه بخلاف جعل التي بما لا تقع هنا بمعنى التصير، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه يعني صيرناه الهاء هذا مفعول أول وهباء مفعول ثاني. اتخذ واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني صيره خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم هذا مفعول أول وخليل هذا مفعول ثاني. اتخذ هذه كما قرأ لا تخذت عليه أجرا، أجرا هذا مفعول أول وعليه مفعول ثاني مقدم عليه، وهنا واجب التقديم، كان هذه الأفعال تعامل من جهة الأحكام التقديم والتأخير معاملة المبتدأ والخبر، كل ما وجب تقديمه هناك وجب تقديمه هنا، وكل ما وجب تأخيره هنا وجب تأخيره هنا. تركنا أو ترك هذه أيضا تكون بمعنى التصريح، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، صيرنا تركنا بعضهم هذه بعضهم مفعول أول وجملة يموج هذه مفعول ثاني. كذلك فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا، رد شعورهن السود بيضا، شعورهن هذا مفعول أول وبيضا هذا مفعول ثاني، والسودة صفة لشعورهن. ورد وجوههن البيضة سودا، وجوههن مفعول أول والسودة أو البيضة صفة وسودا هذا مفعول ثاني. كذلك وهب هذا أيضا ملازم لهذه الصيغة، يعني جامد ولا يأتي إلا على صيغة الماضي، يعني لا يأتي منه المضارع ولا الأمر. وهبني الله فداك، يعني صيرني الله فداك، وهبني الله فداك، هذه لا يأتي دائما ملازمة لصيغة الماضي. أما إن كانت بمعنى الهبة فهذه تكون متصرفة، هب لي حكمة يهب لمن يشاء الذكور، هذه نقول متصرفة يؤتى منها المضارع ويؤتى منها الماضي. كذلك إذا كانت بمعنى الهيبة، هب ربك، هب ربك، هذه تعدى إلى واحد. كذلك إذا كانت بمعنى يهب لمن يشاء الذكور، هذه الآية يهب لمن يشاء إناث، هل تعدت إلى واحد ولا تتعدى إلى اثنين. إذن هذه جملة أفعال القلوب، جملة أفعال القلوب. ابن مالك رحمه الله جماعة قوله انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء مرع أعني، هذا يقولون أشار به إلى أن أفعال القلوب ثلاثة أقسام، قسم لازم وقسم متعد إلى واحد وقسم متعد إلى اثنين. اللازم مثل جبنا زيد، هذا فعل قلبي ولكنه لا يتعدى أصلا،